لأنه ذهبت الحاجة إليهما في زوال هذه الدنيا. والمقصود أنها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة، ومستقرها سجودها تحت العرش في سيرها طالعة وغاربة. ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي قدر هذا سبحانه وتعالى، العزيز المنيع الجناب الغالب لكل شيء العليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل، الله جعل القمر له منازل كما أن الشمس لها منازل، في كل ليلة له منزلة وهي 28 منزلة، ويقال لها 28 نوعا يعني نجما ينزلها كل ليلة. والليلة 29 ليلة الاستسرار، وليلة 30 كذلك إذا لم يهل، فقد يهل في 33 ويكون الشهر ناقصا، وقد يستقبل الشهر فلا يهل إلا في الليلة 31. وإذا كان في آخر الشهر ضعف نوره وصار في آخر الشيء كالعرجون القديم، والعرجون هو العسل الذي يكون في قدو التمر ينحني ويكون كالعرجون القديم يعني منحنيا ضعيفا نوره ضعيف، وقد يذهب نوره كليا في آخر الشهر حتى لا يبقى له نور وإنما يبقى صورة خلقته. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لما ذكر أن القمر مقدر منازل وهكذا الشمس تجري مستقر لها، ذكر أن الشمس لأن الليل والنهار جاريان كما أمر الله، والشمس والقمر جاريان كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالشمس لا تدرك القمر والقمر كذلك، لا الشمس ينبغي لها ولا الليل سابق النهار، يعني كل من هذه المخلوقات لها مقدار بإذن الله سبحانه وتعالى لا تتجاوزه أبدا، بل هي في سيرها تسير سيرا متقنا، وهكذا القمر وهكذا الليل والنهار. فالشمس لا تخرج في سلطان القمر ولا تذهب بنور القمر، والقمر كذلك لا يذهب بنورها ولا يطلع في سلطانها، كل له وقت وكل له سلطان. فالشمس سلطانها في النهار والقمر سلطانه بالليل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني تحيط به وتقضي عليه وتذهب بنوره، ليس لها سلطان في هذا، سلطانها في النهار. والقمر كذلك لا يذهب بنورها، له سلطان ولها سلطان، كل في فلك يسبح، كل في فلكه الذي قدره الله له سبحانه وتعالى. وهكذا الليل والنهار، هذا في وقته يأتي بظلامه، والنهار في وقته يأتي بضيائه، لا يسبق هذا وهذا ولا هذا، كل منهما له سير مقدر لا يزيد عليه ولا ينقص عنه إلا بإذن الله. فتارة يزيد الليل وينقص النهار، وتارة بالعكس يتقارضان في مدة 24 ساعة، هذا ينقص تارة ويزيد الآخر تارة، ثم يأتي العكس فينقص هذا ويزيد هذا. ولهذا يقول جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. نعم، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف سين بانون، أخونا يقول: أبعث لكم برسالة هذه متضمنة مشكلتي، وهي أنني وقعت في أهلي نهار رمضان 3 مرات في 3 أيام من ذلك الشهر قبل 6 سنوات تقريبا، وقد ندمت على فعلتي تلك، وقد كنت أظن أن كفارة ذلك هي إطعام فقط، ومن ثم أهملت ذلك لعدة سنوات ظنا مني أنه يجوز لي أن أطعم في أي وقت أشاء. وفي الفترة الأخيرة علمت حقيقة الكفارة، فما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز لي أن أطعم 10 مساكين عن كل يوم أم ماذا؟ وهل على زوجتي أيضا كفارة؟ وهل هناك فرق بين كونها مكرهة أو غير مكرهة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكما جميعا التوبة والاستغفار والندم على ما وقع، لأن الله حرم على الصائم تناول المفطرات، ومن أشدها الجماع. فلا يجوز للمؤمن على صومه رمضان وهو صحيح مقيم أن يتناول المفطرات لا الجماع ولا غيره. ولا يجوز له أيضا أن يكره زوجته على ذلك، وليس لها أن تطاوعه على ذلك، بل يجب عليها أن تمتنع. وعليكما الكفارة جميعا، وهي عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما عن كل يوم، يعني ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة، وعنها كذلك، فالجميع ست رقاب، عليك ثلاث وعليها ثلاث عن الأيام الثلاثة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة. فإن عجزتما فعليكما صيام شهرين متتابعين، كل واحد يصوم شهرين متتابعين عن كل جماع في يوم، فعليك ستة أشهر عن الأيام الثلاثة وعليها ستة أشهر عن الأيام الثلاثة، إلا أن تكون مكرهة، يعني أكرهتها بقوة حتى لم تستطع منعك. فإن عجزتما عن العتق والصيام فعليكما إطعام 60 مسكينا عن كل جماع، يعني عن كل يوم وقع فيه الجماع. فالمعنى إطعام 3 كفارات، 60 مسكين يعني 3 مرات، 30 صاع وثلاثين صاع وثلاثين صاع، 90 صاعا توزع بين 60 مسكينا، كل مسكين له صاع ونصف، عن كل يوم نصف صاع، وعليها مثل ذلك إذا كانت مطاوعة، 90 صاعا عن الأيام الثلاثة، عن كل يوم 30 صاعا لستين فقيرا. هذه 90 صاع تسلم لستين فقيرا، يعني تدفع إليهم، كل واحد يعطى صاع ونصف عن 3 أيام، كل نصف صاع عن يوم، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا، يعني 4 كيلو ونصف على 3 أيام من الحنطة أو من الرز أو من التمر من قوت البلد. هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، وأنتما أعلم بحالكما. فمع الاستطاعة يجب العتق، ومع العجز الصيام، ومع العجز عن الصيام الإطعام هو الأخير. والله يهدينا جميعا ما يرضي. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أختنا أم أحمد عبده من تعز. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، وتقول فيها: إني أضع مشكلتي هذه التي سببت لي القلق والحيرة آملة عدم إهمال الرد على مشكلتي، وهي ذهبت إلى الحج وقد خرجت من بيتي ومعي 4 نساء من الحي مع إخوانهن، وكذلك كان ابني برفقتي من بيتي إلى المطار، إلى أن وصلت إلى جماعة النساء واللائي كان معهن إخوانهن، واستقبلني زوجي في المطار، وبعد ذلك قمنا بالبدء بأداء شعائر الحج، وحل وقت العيد ورميت الجمرات يوم العيد وثاني العيد وكلت زوجي، وثالث العيد قلت لزوجي أريد أن أرمي الجمرات فما نعى لشدة الزحام، وعلى إثر ذلك وقع بيننا شيء من الخصام، فلم أوكله ولم أرمي الجمرة ولم أطف أيضا طواف الوداع نتيجة ما حصل بيننا، والآن أنا قلقة على ذلك النقص الذي حصل مني، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك هديتان، إحداهما عن ترك الرمي، تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية، إما جذع ضان أو ثني معز، تذبح في الحرم في مكة وتوزع بين الفقراء. والفدية الثانية عن طواف الوداع، لأنك سافرت ولم تودعي. والظاهر كلامك أنك سافرت بدون محرم من بلدك إلى مطار جدة، وأن ابنك معك إلى المطار ثم تلقاك زوجك في المطار في جدة، وأنت معك نسوة. وهذا إن كان صحيحا ما ظهر من سؤالك هو لا يجوز، ليس المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو أن معها من يصحبها إلى المطار ويتلقاها في المطار. الرسول عليه السلام قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن كان هذا هو الواقع وأنك سافرت بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا، والحج صحيح والحمد لله. وعليك ما ذكرنا من الفديتين، ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة أخرى عن ترك الوداع. جزاكم الله خيرا. أخونا السوداني الكسلاوي بابكر صالح الشريسابي يسأل ويقول: أعلم أن الحج ثلاثة أقسام، قران وتمتع وإفراد، وأريد منكم أن تحدثوني عن كل، جزاكم الله خيرا. نعم، هو كما ذكرت الأنساك ثلاثة: حج مفرد وعمرة مفردة وقران بينهما. وقد أجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة والحمد لله، وإنما اختلفوا في الأفضل. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأفضل هو التمتع بالعمرة، كل المتوجه من بلده إلى مكة يحرم بالعمرة أولا، إذا كان في أشهر الحج يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيلبي فيقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم قد أوجبت عمرة، ونحو هذه العبارة، بعدما يتأهب لذلك، بعدما يغتسل ويتطيب، هذا هو الأفضل، يغتسل ويتطيب في بيته أو في المطار، أو في بيته إن كان قريب من المطار، أو في الطريق يغتسل ويتنظف ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من قص شارب أو قلم ظهر أو نتف إبط أو حلق عانة إذا دعت الحاجة إلى ذلك من باب النظافة، ويتطيب في بدنه، في لحيته ورأسه وبدنه، لا في الملابس بل في بدنه، ثم يلبس الملابس الإحرام إزارا ورداء إن كان رجلا، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس لكن تكون ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر حتى لا تفتن أحدا بسبب الخوطة في المطاف في الطواف وغيره. ثم بعد هذا كله يركب المؤمن والمؤمنة السيارة فيلبيه في السيارة راكبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا انبعثت في راحلته، إذا قام به جمله لبى بعد ذلك وهو راكب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وإن أحرمه في الأرض قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أنه يتأهب وهو في الأرض بما شرع الله من الغسل والطيب والتنظف، ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يركب ثم يلبي بعد الركوب فيقول: اللهم لبيك عمرة، إذا كان متمتعا بعمرة الحج، أو كان قصد العمرة في غير أوقات الحج كرمضان وغيره. فإذا وصل إلى مكة وهو متمتع بعمرة الحج بعد رمضان طاف وسعى وقصر وتحلل، إذا طاف بالبيت سبعة أشواط ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. أما الطواف يبدأ بالحجر الأسود ويختم به، بالحجر الأسود يبدأ به ويختم سبعة أشواط من وراء الحجر، لا يدخل الحجر، لا يدخل في الفرجة التي في الحجر، لا، بل يطوف من وراء الحجر. قد يغلط بعض الحجاج في ذلك، فالواجب يطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، ثم يصلي ركعتين، ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من الحرم، ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي فيسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، ويمشي مشي العادة، إلا في بطن الوادي فإنه يهرول بين العلمين الموضعين هناك، ويكبر على الصفاء والمروة، يكبر الله ويذكره ويدعو ثلاث مرات، كما أنه يذكر الله ويدعو في الطواف بما يسر الله له، وإن قرأ القرآن فلا بأس، ليس في شيء محتم، ما تيسر يذكر الله في طوافه ويدعو في طوافه ويقرأ القرآن كله طيب والحمد لله. وهكذا في السعي يدعو الله ما تيسر ويذكر الله ما تيسر ويقرأ القرآن إذا أحب، وعلى الصفاء يكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا على المروة. فالبدو يكون بالصفاء والختام يكون بالمروة، ثم يحلق إن كان رجلا أو يقصر وتمت العمرة. والمرأة تقصر فقط، ليس لها حق، لا تحلق رأسها ولكن تقصر من كل شعر، من كل أطراف الشعر قليل، كان الشعر مفتول من كل عميلة قليل، وإن كان غير ما مفتول بل منقوض جمعت شعرها وقصت من أطرافه قليلا، والرجل كذلك، وبهذا تمت العمرة. وحلل الرجل والمرأة كل شيء حرم عليهم الإحرام، حلل له جماع زوجته، حلل له لبس المخيط، حلل له الطيب كسائر الحلال كسائر المحلين. فإذا جاء يوم الثامن من الحجة لبى بالحج الرجل والمرأة، هذا هو الأفضل، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما قدموا، وبعضهم قد أحرم بالحج مفردا وبعضهم قد أحرم بالحج والعمرة جميعا قارنا، قال لهم اجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. فلما كان يوم الثامن أمرهم أن يلبوا بالحج عند توجههم إلى منى. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان قد أحرم بالحج والعمرة جميعا قارنا لأن معه الهدي، لأنه قد ساق معه إبلا من المدينة هديا ذبحه في مكة، والمهدي لا يحل، فلهذا أحرم بالحج والعمرة جميعا. فمن كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة جميعا إذا كان قارئ مهدي، إذا كان مهديا إبلا أو بقرا أو غنما يلبي بالحج والعمرة جميعا، هذا هو الأفضل، ولا يحل حتى ينحر يوم العيد، حتى يحل يوم النحر. النسك الثاني الإحرام بالحج والعمرة جميعا، يقول اللهم لبيك عمرة وحجة في الميقات، ميقات بلده، هذا هو النسك الثاني، والأفضل تركه، وهو يقول اللهم لبيك عمرة وحجة، أو يقول اللهم لبيك عمرة ثم في أثناء الطريق يلبي بالحج ويدخله على العمرة، فيكون قارنا بين الحج والعمرة. فإن كان معه هدي فهذا هو الأفضل له، ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما معه هدي شرع له أن يحل كما حل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمرة، وإن كان قد لبى بالحج جميعا عند الميقات. فالسنة له أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويجعل إحرامه عمرة، ويسمى فسخا، يقال فسخ إحرامه من القران إلى العمرة كما أمر النبي بأصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا يفعل من أحرام بالحج من الميقات مفردا، وهو النسك الثالث، قال اللهم لبيك حجة أو اللهم قد أوجبت حجة، يعني في الميقات. فإن كان معه هدي يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يحل يوم العيد. وإن كان ما معه هدي ليس معه إبل ولا بقر ولا غنم فإنه يفسخ حجه العمرة مثل ما فعل القارن سابقا، فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل تكون عمرة كما أمر النبي أصحابه مفردين بذلك. فإذا كان يوم الثامن لبى بالحج، قال لا اللهم لبيك حجة، يعني يغتسل ويتطيب مثل ما فعل الميقات، يتيسر يغتسل ويتطيب ويتنظف من احتاج إلى ذلك من قص شاره ونحوه، ثم يلبي بالحج وهو في منزله في خيمته في الأبطاح في داخل مكة في أي مكان، يفعل ما يشرع من الآداب الشرعية عند الإحرام من الغسل والطيب ونحو ذلك، ثم يلبي في مكانه، ما في حاجة يدخل إلى مكة حتى يطوف، ما في وداع عند خروج إلى منى، ما في وداع، يحرم من محل من منزله، سواء كان في الأبطح أو كان في جرول أو كان في أي مكان من مكة أو في ضواحيها، يحرم مكانه في الخيام أو في المنازل، هذا السنة. وإن دخل مكة وطاف فلا حرج، لكن لا خلاف السنة، السنة أنه يحرم من مكانه ويتوجه إلى منى ملبيا. والأفضل إذا كان عنده مركوب ألا يلبي حتى يركب كما تقدم في الميقات، هذا هو الأفضل. فإن كان ماشي على قدميه إلى منى فعند توجهه ماشيا يلبي، يقول اللهم لبيك حجا، ثم يكتم التلبية في الطريق من الميقات، الذي يحرم من الميقات يلبي، والذي يحرم من منزل الحج يلبي، كلهم يلبون من الميقات إلى مكة، ومن منزله حين خروجه إلى منى كذلك يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. النبي كان يلبي بهذه التلبية عليه الصلاة والسلام في طريقه من المدينة إلى وصل مكة، يكثر منها ويرفع صوته عليه الصلاة والسلام، يقول إن جبرائيل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية، فكان يلبي ويجهر ويأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا شعار الحج شعار عظيم، فالسنة رفع الأصوات بذلك الذي لا يضر الإنسان رفعا لا يضر أحدا، هذا هو السنة. وهذه الأنساك الثلاثة وهذه أعمالها. جزاكم نعم خيرا. أخونا أيضا يسأل يقول إنني شاب في 28 من عمري ومحافظ ولله الحمد على الصلوات جماعة لكني أرغب أيضا في كثير من المعلومات. فمثلا أسألكم عما يقرأ عندما يقرأ الإمام الفاتحة وبعدها يقرأ سورة طويلة في تلك اللحظات، هل أسأل الله سبحانه وتعالى بعض الدعاء أم أقرأ أم أنصت؟ الواجب الإنصات لقول الله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، إلا الفاتحة فإنه يقرأها سواء كان سكت الإمام أو ما سكت يقرأها، كان يسكت قرأها في السكتات، فإن كان يتابع القراءة قرأها ثم أنصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فيقرأ بها سرا ثم ينصت الإمام. نعم. أحد الإخوة يقول عوض ثابت أحمد مصري يعمل بالعراق، يقول اتهمني صاحبي ذات يوم أنني تحدثت إلى أحد أقاربه بكلام يسيء إليه، ثم قمت بإحضار قريبه ذلك وأثبت له أنني بريء من تهمته، وفي لحظة غضب أقسمت بالطلاق أنني لابد أن آخذ منه حقي ولو بعد حين، وبعدها سافرت للعراق وعلمت بعد فترة أن صديقي هذا توفي، ماذا علي؟ إذا كنت قصدت من ذلك التأكيد على نفسك أنك تأخذ حقك وتقتص منه ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزام نفسك بأنك تأخذ حقك، فإنه ليس عليك إلا كفارة اليمين، عليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإذا أطعمت 10 مساكين عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد كيلو ونصف تمر أو رز كفى ذلك، أو كسوتهم كسوة على قميص كفى ذلك، أو أعتقت رقبة كفى ذلك، فإن عجزت صمت 3 أيام، هذا الواجب عليك. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، كان نيتك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تنتقم، هذا قصدك، فإن يقع طلقة واحدة على أهلك بهذا الطلاق وتراجعها، لما علمت أنه مات ولم تنتقم تراجع زوجته لأنه وقع عليها طلقة، تشهد 2 بأني راجعت زوجتي، تقول اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي فلانة، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أردت إيقاع الطلاق ولم يسبق منك طلقتان سابقتان. أما إن كنت لم تريد الطلاق وإنما أردت التأكيد على نفسك والعزم على نفسك أنك تنتقم فإنه لا يقع طلاق وعليك كفارة اليمين. أما إن كنت أردت الطلاق وقد سبق منك طلقتان فإنها تكون الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لقوله سبحانه في الطلاق الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريح بالإحسان، إلى أن قال سبحانه فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، أرجو أنك فهمت المراد. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.